حرقة وبرد السيف وحدي من سيف ساحة رمادية أنا والليل وغنية آخر أيام الصيف والصبية وصفت ع ساحب ميز سبقتنا المواعيد سخرنا وشو طالع بالعيد حبيبي سبقتنا المواعيد انا لو في زورك بعيني عمره ما تمشي العربيه اخر ايامي والصبيه وصلت عساحب